بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، لقد علم أعداؤنا أن من أسباب صلاح الأمة المرأة، فلعبوا على المرأة في عقلها. النقاب وآه كم من آلاف المدافع تضرب في شباب المسلمين بسبب المتبرجات، ولا تدري المسكينة كم أفسدت وكم فسدت، كم ضلت وأضلت. حر. وقال قائلهم: إننا لن نستطيع أن نسيطر على الأمة المحمدية إلا إذا رفعنا الحجاب وغطينا به القرآن. صور من الواقع. ده ما فيش دليل على النقاب، ده ما فيش دليل على استحباب النقاب. يا مداهن، ما هن مداهن وإما جاهل. شبهات. ما تخليك كده يعني ناصح وذكي بقى يقول بتغطية القدم شد وبعدين ذراع. طب إذا كان تغطية الرجل لابد منها، يبقى الوجه ماله. يقول لك: طيب يا عم الشيخ، انت بتتكلم الكلام ده يا عم الدين يوسف، انتم معقدينها ليه؟ اليسر الدين حلال، اليسر ما تصلوش، اليسر ما تصوموش رمضان، اليسر ما تحبوش، اليسر ما تزكوش. صور من الواقع. انا تقول لي: بص يا عم الشيخ، انا هلبسه بس بعد الزواج. كم من منتقب أتاها أزواج، وكم من متبرجة لم يأتيها أزواج. والثانية تنخص فيها أمها: اوعي تلبسيه. ليه؟ لما يتجوز في بيت جوزي تعمل اللي انت عايزه. لا لا، أمر ربنا. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. النقاب. لبساني النقاب وكل حاجة، لكن إيدي باين. عرفيني بقى إيدك باينة ليه؟ أنت متحجبة؟ كعب لا، ما تلبسيش جزمة كعب. ليه؟ ما أنت لما تيجي تسمع حاجة بتعملها تك تك تعرف إن في واحدة ماشية ورا تك تك، ولو حد بص عليها يعني أكنها مؤدبة. خليكوا في نفسكوا، إيه قلة الأدب؟ إيه الوسخة دي؟ قلة أدب ووسخة، أمال أنت خارجة كده ليه؟ منتقبات ولكن. والتانية لابسة الحجاب ومبينة نص وجهها، رجلك باينة وإيدك باينة وعينك باينة، وتقولي لي حجاب؟ صور من الواقع. لابسة حجاب ومزخرف ومشجر، ولابسة لك حذاء باين من تحت، يبقى جزمة بيضة، جزمة حمراء ملفتة للنظر. لا، ممنوع. صور. حتى يوم الجمعة لازم تحط ريحة، تموت لو ما حطيتش ريحه. لازم صور. تبقى لابسه بنطلون ونقاب. طب منين نقاب ومنين بنطلون؟ صور. فتحالي فتحه من ورا ومنتقبه. منتقبه ايه؟ من اين النقاب؟ ولذلك الناس تيجي تقول لك: ايه ادي يا عم المنتقبات، ده دي اللي محسوبه على المنتقبات. النقاب. جايبين ايه مصلحتي ان انت تتحجبي؟ انت ما اتحجبتيش. انا اخترت ايه؟ اختار. انت اتحجبت لنفسك، ما اتحجبتيش على نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان النقاب لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، والأشجار والجبال والأكام والضرائب، وكل حي وميت،